فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة لها أسبوع قد انتهت من الحيض وطهرت، والآن رجع لها مرة أخرى، فهل يعتبر استحاضة أم أنه حيض؟ إذا كانت عادتها تمت ثم اغتسلت ثم جاءها شيء من الدم فهو دم فساد وليس دم حيض. نعم.